كلمة أحكم أقول التليفون عشان أطلب القراء أو لهم تعالوا قبل الله والأذان في أي مكان. ليه؟ لأن القرآن رحم بين أهله والعلم رحم بين أهله. لكن ده اللي كان هنا يا جماعة. أنا دائما بقول حتى اللي ما يقراش ركبوا أكثر مما يقرا. والله يوم رحت ألف مرة وما قريت. والله جيت انت مرة اقول له مش هتقرا يا عم حكم يقول ليه؟ لانه يقدر غيره على نفسه زي ما ربنا بيقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان به القضاء. اقدم شكري لقرائنا فضيلة الشيخ جن علي مقيم شعائر سيدنا رابع العدوية ومن قرائنا هو الشرقاوي انا اشكره باسم الشيخ عبد الحكم وباسم الاسره كلها اقدم له شكري. الشيخ احمد حامد السنكاوي يتفضل مشكورا ليتلو ما يتيسر من ايات الله البينة. ثم فضيلة الشيخ منصور جمع منصور لا Oh, لك يا مولانا. مدرسة بس الله.